لم يكن في البال أن التقدم سيكون أكبر بكثير مما خطط له، وكان البدء بقطع طرق الإمداد عن عناصر الجيش الصفوي في مدينة الموصل.